وإن وجد مستطيعون وجب عليه الحج. هذا هو الجعل، هذا ما يسميه المرزا بالجعل، مرحلة الجعل، مرحلة سابقة على ماذا؟ على تحقق الشرط خارجا، تحقق الموضوع خارجا. وهناك مرحلة ثانية توجد هذه المرحلة فعلا، متى؟ بعد تحقق الشرط، بعد تحقق الموضوع يصبح الوجوب فعليا. قبل الاستطاعة الوجوب مجعول ولكنه غير فعلي، بعد الاستطاعة هذا الوجوب يصبح فعليا. إذن فإذا قال المولى مثلا المستطيع يجب عليه الحج، هذه قضية لا تختلف في روحها عن قضية النار محرقة، كما أن قضية النار محرقة ترجع بروحها إلى قضية شرطية، ومفادها أنه إذا كان شيء ما نارا فهو محرق، كما تلك هكذا كذلك قول الشارع المستطيع يجب عليه الحج أيضا يرجع بروحه إلى قضية شرطية، مفادها أنه إذا كان إنسان ما مستطيعا يجب عليه الحج. هاي واحدة. بعد وكما أن قضية النار محرقة لها مرحلتان كما قلنا، مرحلة القضية الشرطية التي هي صادقة حتى قبل وجود النار وقبل وجود الإحراق، ومرحلة القضية الفعلية التي تصدق حينما يصبح الشرط فعليا، يعني حينما توجد نار فعلا فيصبح الإحراق، يعني يصبح الجزاء فعليا. ها، كما أن فيها قضية النار محرقة توجد مرحلتان من هذا القبيل، كذلك في قضية يجب الحج على المستطيع أيضا يقول المرزا أنه توجد مرحلتان، مرحلة الجعل وهي مرحلة القضية الشرطية، أنه إن وجد مستطيعون وجب عليه الحج. هاي مرحلة صادقة قبل ماذا؟ قبل تحقق أي استطاعة وأي وجوب خارجا، مرحلة الجعل. وهناك مرحلة المجعول وهي مرحلة القضية الفعلية التي تصدق حينما يصبح الشرط فعليا، يعني حينما يوجد مستطيع خارجا فيصبح الجزاء وهو وجوب الحج فعليا. إذن فالمحقق النائيني رحمه الله قد قاس القضية الحكمية الشرعية مثل قول المولى المستطيع يجب عليه الحج، قاسها بالقضية الحقيقية التكوينية قياسا تاما بلحاظ كلتا مرحلتيها. وبهذا تصور المرزا رحمه الله تصور للحكم الشرعي عالمين، عالم الجعل وعالم المجعول. عالم الجعل هو عالم المرحلة الأولى، يعني عالم القضية الشرطية، في حين أن عالم المجعول هو عالم المرحلة الثانية، يعني عالم القضية الفعلية، يعني عالم فعلية جزاء تلك القضية الشرطية. جزاء تلك القضية الشرطية كان عبارة عن أنه يجب الحج، عالم فعلية وجوب الحج، فعلية جزاء تلك القضية، هذا عالم المجعول. خب عالم فعلية الجزاء متى يكون؟ عندما يصبح الشرط فعليا، عندما تتحقق الاستطاعة خارجا. فعلنا جعل وعلم مجعول هذا من مصطلحات المرزة في علم الأصول يجب أن تلتفتوا إليه دائما. يعني عد جعل ومجعول المرزة دائما في طيلة مباحث علم الأصول دائما هذا يكرر هذا المطلب في أكثر من مورد بالمناسبة. ويمكنكم أن تلاحظوا كلماته في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 127 بحسب هذه الطبعة المشتملة على حواشي السيد الأستاذ الخوئي في الهامش، وأيضا فوائد الأصول للشيخ الكاظمي الجزء الأول صفحة 175 إلى 177 بحسب طبعة هنا جماعة المدرسين في قوم. أقول هذه المقايسة، مقايسة المرزة للقضية الحكمية الشرعية بالقضية الحقيقية التكوينية بلحاظ كلتا المرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، مرحلة القضية الشرطية ومرحلة القضية الفعلية. هذه المقايسة غير صحيحة، لا لأننا لا نصحح أصل المقايسة، لا، أصل المقايسة بين القضيتين صحيح، إنما المقايسة بلحاظ كلتا المرحلتين هذه غير صحيحة. والصحيح ما هو؟ إذن الصحيح المقايسة بين القضيتين بلحاظ المرحلة الأولى فقط، يعني القضية الحكمية الشرعية كقول المولى المستطيع يجب عليه الحاج، هذه القضية مقايستها بالقضية الحقيقية التكوينية كقولنا النار محرقة، مقايستنا لهذه القضية بتلك مقايسة صحيحة بلحاظ المرحلة الأولى فقط، يعني مرحلة القضية الشرطية. يعني يصح أن نقول كما أن قضية النار محرقة لها مرحلة أولى اسمها مرحلة القضية الشرطية، وهي أنه إن وجدت نار فهي محرقة، وهذه المرحلة مرحلة قبل تحقق الشرط، قبل الشرط وقبل الجزاء، مرحلة قضية شرطية هي صادقة حتى وإن لم يصدق طرفها، كما أن الأمر هكذا في القضية الحقيقية التكوينية، يعني لها مرحلة أولى اسمها قضية شرطية، كذلك القضايا الشرعية، القضايا الحكمية الشرعية كقول المولى المستطيع يجب عليه الحج أيضا لها هذه المرحلة، مرحلة القضية الشرطية، يعني الشارع يجعل هذه القضية، وهي أنه إن وجد مستطيعون يجب عليه الحج. فالمقايسة بين القضيتين صحيحة لكن بلحاظ المرحلة الأولى فقط، يعني القضية الحقيقية التكوينية كقضية النار محرقة لها مرحلة أولى، القضية الشرعية أيضا لها مرحلة أولى، لكن المقايسة بين القضيتين بلحاظ المرحلة الثانية غير صحيحة. يعني في القضايا الحقيقية التكوينية توجد بعد المرحلة الأولى مرحلة ثانية، حقيقة توجد مرحلة ثانية في القضايا الحقيقية التكوينية كقولنا أنها محرقة، توجد وراء وبعد المرحلة الأولى بعد مرحلة القضية الشرطية اللي هي صادقة قبل صدق الطرفين، بعد هذه المرحلة توجد مرحلة حقيقة فعلية، وهي عندما توجد نار خارجا فعلا ويوجد ويحدث إحراق فعلا. هاي مرحلة موجودة في القضايا الحقيقية التكوينية حقيقة، مرحلة موجودة يعني يحدث شيء، يحدث شيء بالدقة. هناك مرحلة بعد المرحلة الأولى، مرحلة فعلية حقيقية بالدقة، وهي مرحلة فعلية الجزاء يعني فعلية الإحراق، عندما يصبح الشرط فعليا يعني عندما توجد النار، فعلية وجود الإحراق عند فعلية وجود النار. هذا في القضايا التكوينية. أكون مرحلة ثانية. أما القضايا الحكمية الشرعية كقولنا المستطيع يجب عليه الحد، ليس لها بعد المرحلة الأولى مرحلة أخرى. هنا اشتباه المرجع، هنا هو قاس القضيتين، قاس القضية الشرعية بالقضية التكوينية بالحد كلتا المرحلتين. قال كما في القضية التكوينية توجد مرحلتان، في القضية الشرعية أيضا توجد مرحلة. نقول لا، بل كما توجد في القضية التكوينية مرحلة أولى، توجد في القضية الشرعية مرحلة أولى، وهي مرحلة القضية الشرطية. أما في القضية التكوينية بعد المرحلة الأولى توجد مرحلة ثانية حقيقة، لكن في القضية الشرعية بعد مرحلة الجعل ماكو شيء آخر، أي شيء بعد ما يحدث. عالم الجعل، عالم المجعول بهذا المعنى الذي قاله لا نقبله، ما عندنا جعل مجعول بهذا الشكل الذي المجلة يريد أن يقول. القضية الحكمية الشرعية ليس لها بعد المرحلة الأولى ووراء عالم القضية الشرطية لا يوجد عالم آخر، لا توجد مرحلة فعلية حقيقية بالدقة، لا يوجد، لا ليس هناك وجود فعلي بالدقة للجزاء. الجزاء يعني الوجوب، المستطيع يجب عليه الحاج، جزاء القضية الشرطية إن وجد مستطيعون وجب عليه الحاج. لا يوجد لا وجود حقيقية وفعلية بالدقة للوجوب بعد تحقق الاستطاعة. في القضية التكوينية يوجد هناك وجود حقيقي فعلي للإحراق عندما توجد النار خارجا، أما عندما يوجد المستطيع هناك وجود حقيقي للوجوب يحدث بعد الاستطاعة، بعد الاستطاعة مثل قبل الاستطاعة، ما أكو إلا ذاك الجعل أنه إن وجد مستطيعون يجب عليه الحج، ماكو شيء آخر. شنو الشيء الآخر الذي يصير فعلي بعد تحقق الاستطاعة نسميه بالمجعول؟ الشيء الذي نريد أن نقوله يعني ويجب أن تلتفتوا إليه هذا، يعني نريد أن نوضح هذا المطلب، أنه نحن لا يمكننا أن نقبل من المحقق النائيني رضوان الله عليه، هذا المحقق العظيم الكبير الذي له أكبر الحق علينا جميعا وعلى علم الأصول، لا يمكن أن نقبل منه أن القضية الحكمية الشرعية لها مثل القضية التكوينية، لها مرحلتان، مرحلة القضية الشرطية اللي هي صادقة قبل صدق الطرفين، ومرحلة القضية الفعلية التي هي تصدق عندما يصبح الشرط فعليا ويصبح الجزاء فعليا. في القضايا الشرعية ما عندنا هيك مرحلتين، عندنا بس المرحلة الأولى، مرحلة قضية شرطية، إذا وجد إنسان مستطيع يجب عليه الحج، وهي قضية موجودة صادقة قبل تحقق الاستطاعة وقبل تحقق الوجوب وفعلية الوجوب. فرقة أما أنه بعد أن يتحقق الشخص يعني بعد أن تتحقق الاستطاعة يحدث شيء حقيقة فعلا اسمه الوجوب الفعلي الذي يسميه المرضى بالمجعول، لا ماكو شيء يحدث بعد تحقق الاستطاعة. الشيء اللي نريد أن نبينه هذا، لكن هذا يحتاج إلى توضيح أكثر، فنقول إن شاء الله تصبرون على الإطالة، قد نطيل اليوم وغدا في هذا المطلب لأنه مطلب مهم. يعني نريد أن ننسف مسألة الجعل والمجعول، ننسفها يعني. فأرجو أن تلتفتوا أكثر وتصبروا وتتحملوا. لا احنا ما علمنا المرضى، علمنا المرضى يعني توضيح ذلك ان الوجوب المشروط مثل وجوب الحج اللي هو مشروط الاستطاعة، هذا الوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار ينشأ على نهج القضية الحقيقية، بمعنى أن الحاكم الذي يحكم حكما تشريعيا في القضية الحكمية المجعولة يقدر وجود الشرط، يعني يقدر وجود الاستطاعة، يقدر ويفترض تقديرا، ثم يحكم وينشئ الوجوب على أساس هذا التقدير، كما أن الحاكم التكويني في القضية التكوينية أيضا عندما يحكم بأن النار محرقة ذاك أيضا يقدر وجود النار، يقدر وجود النار ثم يحكم ويخبر بالإحراق على أساس هذا التقدير. فإلى هنا القضيتان متشابهتان، قضية تكوينية وقضية شرعية، ذاك يقدر الاستطاعة ثم يحكم وينشئ الوجوب على أساس ذاك التقدير، هذا أيضا يقدر وجود النار ثم يحكم ويخبر بالإحراق على أساس هذا التقدير. إلى هنا القضيتان مسايرتان إحداهما للأخرى، ولكن الفرق بين القضيتين هو أنه في القضية الحقيقية التكوينية حينما يتحقق الشرط خارجا، يعني حينما يصبح وجود النار فعليا ماذا يحدث؟ يحدث شيء لم يكن حادثا قبلا، يعني يتحقق الجزاء، يتحقق الإحراق، يحدث الإحراق بعد أن لم يكن، يعني يصبح وجود الإحراق فعليا، هذا في القضية التكوينية. عندما يتحقق الشرط أكو شيء يصير ما كان قبلا، أما في القضية الحكمية المجعولة مثل قضية وجوب يجب الحج على المستطيع، حينما يتحقق الشرط يعني الاستطاعة خارجا ويصبح وجود الاستطاعة فعليا، بل لا يتحقق الجزاء يعني الوجوب بالدقة، ما يصير شيء ما كان قبلا، لا تكون للوجوب فعلية حقيقية، فليس للجعل والاعتبار في القضية الحكمية المجعولة، ليس للجعل والاعتبار وراء عالم نفس القضية الشرطية، بل ليس هناك ما يمكن أن نسميه بفعلية الجزاء وفعلية المجعول. ماكو. فالمولى حينما يعتبر وجوب الحج على المستطيع يحدث بهذا الاعتبار يحدث شيء لم يكن حادثا قبل هذا، سواء كان هناك مستطيع فعلا في الخارج أم لم يكن. حينما يعتبر وجوب الحج على المستطيع أكو شيء يصير ما كان قبلا، يحدث شيء لم يكن، وهذا الشيء الحادث ما هو؟ هذا الشيء الحادث عبارة عن نفس الجعل والاعتبار. إن هذا الجعل والاعتبار أمر حادث بعد العدم، قبلا لم يكن الآن كان الآن حدث. فالحادث قضية شرطية مجعولة ومعتبرة، وهي أنه لو كان هناك مستطيع لوجب عليه الحج. هذه القضية الشرطية تكون ثابتة بالجعل والاعتبار بعد أن لم يكن لها ثبوت قبل ذلك. خب، ثم بعد هذا حينما يفرض أن الشرط يعني الاستطاعة يوجد خارجا، هل نسأل المرضى هل حدث شيء جديد عند وجود الشرط؟ يعني الجزاء في القضية الشرطية اللي كان عبارة عن وجوب، الجزاء الذي كان موجودا بوجود تقديري في القضية الشرطية على تقدير وجود الشرط، هل أصبح ذاك الآن موجودا بوجود فعلي تبعا للوجود الفعلي للشرط، تبعا للوجود الفعلي للاستطاعة، هل أصبح للوجوب الذي كان له وجود تقديري أصبح له وجود فعلي أم لا؟ هذا السؤال. والجواب هو النافي، لا يحدث شيء في ظرف وجود الشرط خارجا، يعني عندما توجد الاستطاعة خارجا لا يحدث شيء جديد غير الذي كان حادثا قبل ذلك، وهو الجعل والاعتبار هو نفس. فلا يحدث ولا يوجد بعد الجعل والاعتبار شيء اسمه المجعول كما يسميه المجزاء، أو اسمه الحكم الفعلي مثلا تبعا لوجود الشرط خارجا، لا يحدث. هذا مدعانا، والبرهان على هذا المدعى ما هو؟ البرهان هو ما يلي: أنه لو كان يحدث شيء عند وجود الشرط خارجا، يعني عند وجود الاستطاعة، لو كان يحدث شيء اسمه المجعول كما يسميه المجزاء، أو اسمه الحكم الفعلي، الأمر حينئذ لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون نسبة هذا الشيء الذي فرضتم أنه حدث، هذا الشيء الذي فرض أنه حدث بعد حدوث الاستطاعة، هذا الشيء اللي تسميه مجعول أو تسميه حكم فعلي، إما أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل والاعتبار، ذاك الجعل كان موجود قبلا، نسبته إلى ذاك الجعل والاعتبار ما هي؟ نسبة المجعول إلى جعله حقيقة، يعني ذاك الجعل جعل لهذا، ذاك الجعل الذي صار جعل لهذا الشيء اللي الآن صار بعد الاستطاعة، ووضح سؤالي. ذاك الجعل إيجاد لهذا، فإذا نسبة هذا إلى ذاك الجعل نسبة المجعول إلى جعله حقيقة، هل هكذا؟ أم لا، أم أنه لا، هذا ليست نسبته إلى ذاك نسبة المجعول إلى جعله، نسبته إلى ذاك نسبة المسبب إلى سببه، يعني ذاك كانت سببا لوجود هذا، مو أن ذاك جعل لهذا، ذاك جعل لشيء، أما هذا فهو مسبب عن ذاك الجعل. إحدى هاتين الحالتين يجب أن تفترضونها، إما أن النسبة بينهما نسبة الجعل والمجعول، أو نسبة المسبب والسبب، وكلا الفرضين باطلون. إذن فيبطل أصل المطلب، وهو أنه بعد الاستطاعة يحدث شيء جديد فعلي لم يكن حادثا قبلا، لأن هذا الشيء الجديد ما إلى غير حالتين، إما أن هذا سببه الجعل هو معلول له، أو أن هذا هو مجعول ذاك الجعل، وكلاهما باطل، وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.